من الشروط فذكرنا في أوقات الصلاة أن أصله صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن أما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت بين هذين صلى به الظهر بعد الزوال حين صار ظل الشيء مثل السراج، ثم صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، صلى المغرب عندما غاب قرص الشمس وحل الفطر للصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، وصلى الصبح حين طلع الفجر. هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني صلى الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، في اليوم الأول بعد الزوال، ثم صلى العصر في الحديث حين صلى الظهر في اليوم السابق، حين صلى الظهر في اليوم الثاني، صلى العصر حين صلى الظهر في اليوم الثاني، صلى يعني بعد الزوال حين صار ظل كل شيء مثله، العصر في اليوم الثاني صلى في هذا الوقت ماشي، ثم العصر في اليوم هذا العصر اليوم الأول، في العصر اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب وما غير الوقت عندما غاب قرب الشمس، والعشاء أخره إلى ثلث الليل. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، عرفنا هذا. ثم قرأنا وقت كل صلاة على انفراد، ووقفنا على صلاة العصر، أليس كذلك؟ أي أقرأ إبراهيم 342 نقرأ. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعجيلها أفضل بكل حال، أفضل بكل حال. قلنا فيما سبق في صفحة 241 أن صلاة العصر المذهب لها وقتان، الوقت الأول حين يخرج وقت الظهر، وخروج وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال، ذاك وقت الظهر يبدأ وقت العصر، انتهاؤه في روايتين، إما أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذه رواية، والرواية الثانية حين قبل أن تصفر الشمس، حين تكون الشمس بيضاء نقية. إذن الوقت الثاني للعصر في روايتين، الرواية الأولى معي حين يصير ظل كل شيء مثليه، والرواية الثانية حين تكون الشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر الشمس. طيب لو صلى بعد اصفرار الشمس هذا وقت منهي عنه، وقت منهي عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقد الشمس حتى إذا اصفرت وصلى أربعا لا يذكر اسم الله فيها إلا قليلا. الحوى هذا يأثر على نعم. إذا عرفنا ذلك قلنا الوقت الثاني للعصر عند الحنابلة في روايتين، الرواية الأولى حين يصير ظل كل شيء مثليه، والرواية الثانية حين تكون الشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر الشمس. ثم قال هنا وتعجيلها أفضل بكل حال، تعجيل العصر في أول وقت أفضل. أقرأ. نعم. أفضل بكل حال، وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو برزة الحلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيته. قال الشمس حي يعني هي لسه بيضاء الشمس. وعن رافع بن خديج بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور ثم يقسم لحمها 10 أجزاء ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. متفق عليهما. قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور. الجزور عن ايه؟ الابل يعني. ثم يقسم لحمها عشرة اجزاء. عشرة اجزاء لاجل ان يتولى كل فريق لحم اخر. قسمها عشرة أجزاء لما أو يتقسمنا إذا ما كان في قدر كبير للطهي أو أن إذا قسمت أجزاء أخرى للقلب يعني ذكروا هنا لا ينبني عليه تقسيم عشر أجزاء ما ينبني عليه لكن هكذا يقول الشاهد كنا ننحر الجزور أي إبراهيم يقول يعني لا يمكن بالعكس إذا قسمت أثر على نضجها يعني. لكن الشاهد قوله كنا ننحر الجزور أن تلك عادة أنها ليست مرة واحدة أنها عادة يفهم منهم أن كان غداهم في أي وقت ليس عشان ذا هذا غداهم يدخلون نسع عشان حية وليد عشان قبل العصر قبل المغرب إما أن تكون وجبة واحدة هذا كان طعامه بقية الأيام يأكلون لبن بقية اليوم إما لبن أو تمر كان طعامه لكن الشاهد ما كان يأكلون قبل الظهر ولا بعد الظهر يبدو هكذا الله أعلم لكن في الحديث الآخر عن الصحابي رضي الله عنه قال كنا نقيل عند فلانة أم فلانة بعدما نصلي الجمعة فنأكل عندها البقرة الحمراء أو السلق مع ثلث من شعير وكانوا يستطعمون لذيذ جدا مع الجوع والبخل لكن كان يقول كنا نأكل نتغدى عندها بعد الجمعة مثلا يأكلون بعض الظهر فتكون أحيانا هذه نأكل يكون بعد العصر طيب إذا ذبح الجزور ولحم الجمل ليس كلحم الضأن ولا كلحم الطيور ما ينضج بسرعة يحتاج إلى وقت كون ينحروها وتسلق وتقسم هذا الشاهد تقسيم عشرة أجزاء يعني أنهم أخذوا في تقطيعها جزءا من الوقت تقسيم عشرة أجزاء كانوا يقول احنا ذبحناها وسلخناها وقطعناها عشرة أجزاء عظم البعير مو سهل والتقسيم ليس سهل يأخذ وقت ثم يطبخ ويأخذوه لحم نضيج مستوي كل هذا لا زال في الشمس حيا قبل غروب الشمس هو استدل به أبو برد الأسلمي رضي الله عنه والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث على أي وجه ايش الشاهد منه بارك الله ما يتم هذا الا وانهم صلوا العصر في اول وقتها يعني. ما ينضج البعير ولا يأكلون اللحم هذا النضج الا وقد صلوا العصر في اول وقت هذا الشاهد منه واضح هذا نعم يعني. والاحاديث الثابته تدل على هذا فمنها ما روى الترمذي مرفوعا انه قال الوقت الأول من الصلاة أمام الله والوقت الآخر عقب الله وعنه مع غيره أخذه الصالح وعنه لما قالوا عنه رواية عن الإمام مع غيبه إيش قصد مع غيب عشان يعني التعجيل يكون مع غيب عجل إذا كان في غيب عجل الصلاة أول وقتها طبعا عندهم ما كان الساعات إذا كانت يغيم مقدرها بأشياء بأعمالها إما بأوراد من القرآن أو بعمل يدوي أو بخياطة الثوب أو ما إلى ذلك كانوا يعجلون نعم قاله القاضي ولفظ روايته العصر الحق أحب إليه، آخر وقت العصر عندي ما لم تطلع الشمس وغادره مطلقا. إذا قال اللفظ روايتي يؤخر العصر أحب إلي، تكلم اسم عظيم ليس عن مراد التعجيل. ليس مراد التعجيل، مراد التأخير. والعبارة بهذا الوضع فيه ركاكة شوية. وعنه مع غيم أي التعجيل، هذا الذي يفهم منه. الجزير يقول أن القاضي قاضي أبي يعلى أن روايته يؤخر العصر أحب إلي، يعني بالغيب. نعم نقرأ إلى بعده. قد استفدت من كلامه أن من الصلوات ما له إلا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على الكفار، وما له ثلاثة كالعصر والعشاء وقت فضيلة وجواز وضرورة. طيب العصر الفجر والعصر والعشاء لا ثلاثة أوقات، وقت جواز وفضيلة وضرورة. أما الظهر والمغرب كأنه أراد أن يقول ليس لها إلا وقت واحد. الصبح يأتينا إن شاء الله، والعصر ما هو وقت الفضيلة وما هو وقت الجواز وما هو وقت الضرورة؟ الفضيلة هو الوقت، لا صار ظل شيء مثله بدأ دخول وقت العصر. هل هي مشتركة مع الظهر أو بينهما مقدار 4 ركعات؟ مر الكلام عليه كذلك. ووقت الجواز ما هو؟ يستمر إلى أن تكون الشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر الشمس، هذا وقت الجواز. يسمى وقت جواز ذاك فضيل أفضل الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقته، وسماه هذا وقت جواز أي جاز لك أن تفعله في ذاك الوقت لا يسمع عليك، لكن ليس كوقت الفضيلة. ثم قال وقت ضرورة، وقت جواز وفضيلة وضرورة وقت العذر. متى يكون وقت العذر له؟ بعد اصفرار الشمس قبل أن تغيب، هذا وقت ضرورة. وقت الضرورة من يفعله؟ أصحاب الأعذار. من يفعلوا؟ أصحاب الأعذار. وغير أصحاب الأعذار لو فعلوا يأثموا، لكن صلاة صحيحة لم يصحيحة صحيح. بارك الله. إذا الفرق بين أصحاب الأعذار وغيرهم في وقت الضرورة أن صاحب العذر لا يثم عليه، ومن لم يكن له عذر ففعله فله إثم فعليه. لكن لو صلاها عمدا بعد غروب الشمس هذا قد لا تقضى، قد يكون لها قضاء. نعم. شيخ عبد المغني عرفت المكان ما شاء الله؟ طيب بارك الله فيك. نعم. وفي كلام بعضهم أن لها وقت فضيلة ووقت اختيار على الكلام ووقت جواز على قول ووقت كراهة أي تأخيرها إلى الاضطرار ووقت تحريم التأخير إليه، ومعناه أن يبقى ما لا يسر الصلاة. نعم. فإذا يسد الجلوس بعدها إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوعها ولا يستحق ذلك في بقية الأحكام. يسد الجلوس بعد الغروب بعدها إلى الغروب، من صلى العصر قال يستحب أن نجلس إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها إلى طلوع الشمس. أما بعد الفجر إلى طلوع الشمس ففي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله حتى تطلع الشمس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة أو عمرة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم. أما العصر فلا أدري ما لا أستحضر دليلا على سنية ذلك، لكن فيه فضيلة عظيمة من صلى وجلس ينتظر الصلاة الأخرى فيه فضيلة عظيمة. كونه سنة أي جاء فيه ترغيب على هذا الشكل بوجه الخصوص، هذا ما استحضر إلا في صلاة الجمعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد العصر من صلاة الجمعة فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له دعوته. فيحرص الإنسان إذا صلى العصر من الجمعة ينتظر حتى تغرب الشمس. بغير الجمعة ما أدري، ما أستحضر أنه فيه سنة خاصة. عرفنا هذا؟ وقرأ يعني إبراهيم في شيء؟ نعم؟ لا لا من يصلي حتى غرب الشمس؟ الحديث حق الجمعة ما قال يصلي، قال قائم يصلي. وأشكل على بعض الناس أن بعد العصر ما في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر والثواب لمن يصادف هذه الساعة أن يكون حاله وهيئته يصلي. كيف يصلي هو بعد العصر؟ وأجابوا عن ذلك أن الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة فهو في صلاة، الجلسة في الصلاة هو في صلاة، فخرجوا على هذا المجد. نعم. معناها اللغوي الدعاء. ها؟ معناها اللغوي الدعاء. إي، لكن إذا جاء اللفظ الشرعي على لسان الشارع لا يقال إلا شرعا. ها؟ ما تجي معنا. أيوة. وقت المغرب. وهي الوقت ووقتها من مغيب الشمس. أنا إبراهيم. طيب إبراهيم يا يوسف، تعال أنت مكان إبراهيم هنا. إبراهيم يجينا. المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق الأحمر، وتعبيرها أفضل إلا ليلة الجمع إن قصدها. وما المغرب وهي الوتر، يعني وتر النهار، الصبح ركعتين سبع، والظهر أربع سبع، والعصر أربع سبع، والمغرب ثلاثة وتر. فقالوا يا رب فوقتها من وين؟ مغيب الشفق إلى مغيب الشفق الأحمر. مغيب الشفق الشمس حديث جبريل عليه السلام، ومغيب الشفق سيأتينا الأدلة فيه. نعم. ثم المغرب وهو في الأمر مصدر غرب الشمس، غربت الشمس بفتح الراء وتضويها غروبا ومغربا، ويطلق في اللغة على مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها. ايش معنى فتح الراء؟ غربت وضمها كيف؟ طيب ويطلق في اللغة على وقت الغروب، ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومكانه، على وقت الغروب ومكانه. معناه المغرب يطلق أن يكون المصدر، ماشي، غرب يغرب مغرب، يطلق أن يكون اسم زمان، قل متى آتيك، قل مغرب الشمس أي زمان غروب الشمس، ويصلح أن يكون اسم مكان، تقول أين آتيك، تقول مغرب الشمس من المكان الفلاني، لأن المغرب يصلح أن يكون مصدر واسم زمان واسم مكان. وهي الوتر أي وتر النهار، وليس مراده الوتر المشهور، بل إنها وتر لكونها ثلاث ركعات، ووقتها من مغيب الشمس إجماعا للأحاديث المتفقة بذلك، وغيبوبة الشمس تكون بنفسها، وحكى النووي أنه لا بد من غيوبة القول المتعلي عليها. الشمس إذا غابت يكون حولها هذا أحمر، وهذا الإحمرار يصعد حتى يكون وسط السماء، يكون لما تنظر في السماء تحط فيها شبق، فيها إحمرار يسمون شبق الأحمر. إذا حل وانتشر في السماء ذاك وقت العشاء، ذاك وقت إيه؟ وقت العشاء، وانتهاء وقت غروب الشمس. لكن إذا غربت الشمس الحالة التي حولها الحمراء ليس وقت المغرب، المغرب إنما يحل بغياب القرص، يفطر الصائم ويصلي المغرب. الماوردي من السابعين قال لا، لا بد من غياب هذه الحالة الحمراء التي حول الشمس كذلك. والله أعلم، لعله قال ذلك في أماكن فيها جبال ولا فيها بيوت عالية وكذا. نعم. ويعرف الغروب في الأبران بزوال الشعاع لغروب الهلال وإقبال الظلام من المشرق، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر. وقت إلى غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب. قال النووي وهذا هو الصحيح. ليه قال هذا هو الصحيح؟ لأن النووي شافعي، والشافعية والمالكية عندهم المغرب له وقت واحد بس، ما له إلا وقت واحد وهو غروب الشمس. طيب غروب الشمس متى يقيم الصلاة؟ قال بمقدار ما يتوضأ، بمقدار ما يذهب فيقضي حاجته فيستبرك. إيش معنى يستبرك؟ الإنسان لما يقول بعض الناس لا ينقطع عنه البول حتى يمضي فترة من الوقت، حتى تخرج آخر قطرة، والناس يختلفون، بعض الناس يطولون شوية، وقالوا حتى يقضي حاجته ويستبرك ثم يتوضأ، فإن كان جائع بمقدار ما يأكل لقيمات هذه الفترة كلها، ثم بعد ذلك وجب عليه أن يصلي المغرب. هذا قول مين؟ الشافعية والمالكية، ما أخذوا بقول السبق، عنه ورد الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قولا جاءه أعرابي فسأله عن أوقات الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم صل معنا، صلى معه في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم المغرب قبل مغيب الشفق، ثم قال وقت بين هذين. وبين صلى الله عليه وسلم في آثار من أقواله أن المغرب يمتد حتى يغيب الشفق، حتى يغيب الشفق. الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا في ظاهرها تعارض حديث جبريل. جبريل أخذوا به من ومن؟ الشافعي والمالك. والحنابلة والأحناف أخذوا بقول بحديث فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فما الجواب عن حديث جبريل؟ صلى في المرتين في غابة الشمس، في اليوم الأول في غابة الشمس، وفي اليوم الثاني في غابة الشمس. هل بينهما تعارض؟ وقالوا إن كان بينهما تعارض فحديث جبريل في أول الأمر، أول ما شرع في الصلاة إمام الأوقات، وفعله صلى الله عليه وسلم وقوله كان متأخرا، فقالوا هذا ينسخ حديث جبريل. عرفنا؟ الأمر الثاني قالوا ما بينهم تعارض، حديث جبريل لبيان الأفضلية والجواز، لبيان الأفضلية، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. فجبريل في اليومين لم يصلي المغرب إلا بعد غروب الشمس لبيان أفضلية الوقت، وفعله صلى الله عليه وسلم وبيان لها فعلا وقولا لبيان وقت الجواز. لكن الشاهد أن الأحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بروايات كثيرة أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. واضح هذا صح، لذلك قال النووي خلافا لإمامه أنه هو الصحيح. عرفنا هذا؟ نعم. قال النووي وهذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره، لأنه عليه السلام صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. واعتذروا عن الشافعي رضي الله عنه، اعتذروا له أنه علق القول بوقت المغرب حين يغيب الشفق بصحة الحديث، فقال إذا صح الحديث فأنا أذهب إليه. فالأئمة من الشافعية قالوا صح الحديث، هذا مذهب الشافعي. نعم. ومن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، رواهما مسلم. رواهما أي الفعل والقول، صلاته صلى الله عليه وسلم قوله، كلاهما حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن ما قبل غيب الشفق وقت الانتداءها، وكان وقت الانتداءها فأول وقتها. كيف هو كلام لما قاله المؤلف؟ قاله المؤلف لأن بعض أتباع الأئمة ممن يرى أن المغرب ليس له إلا وقت واحد حين ذكر لهم الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها قبل مغيب الشفق، وأقواله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقتها قبل مغيب الشفق. قالوا أرادك أول الحديث، كيف تأولوه؟ قالوا لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يفعل ذلك إلا لبيان أن من شرع فيها جاز له أن يستديمها إلى أن يغيب الشفق، أما من لم يشرع فيها وراد يصلي قبل ما يشرع يقول لا يجوز لك، لا يجوز لك إلا بعد الغروب، لكن من شرع بعد الغروب وأطال الصلاة فيها جاز له استدامتها إلى بيت. أرمنا هذا؟ أراد يقول الآن الحجة هذه يبتلها عليه، قلها مرة ثانية. فكانوا يقول من أراد أن يبتدئ بها قبل الشفق قبل مغيب الشفق جائز، كما أنكم قلتم يستديمها إلى وقت قبل مغيب الشفق. واضح السلالة مواضح. أقرأه مرة ثانية أقرأ إبراهيم. لأن ما قبل مغيب الشفق وقت الاستدامة، فكان وقت الاستدامة كأول وقتها. وقياس شوف وجه القياس، قال لأن ما قبل مغيب الشفق وقت الاستدامة، هذا باتفاق من الطرفين المالكي والشافعية والحنابل والحنفية على طرف آخر. عرفنا هذا؟ قال إذا إحنا وياكم اتفقنا أن ما قبل الشفق وقت مغيب الشفق وقت الاستدامتها، وكذلك ما قبل مغيب الشفق جاز أن يكون وقت لابتدائها، وقت معنا على ذلك جاز منه النتيجة إذا جاز مشهور عنهما لها وقت واحد مقيد مقدر آخره في الفرائض. ايش معنى مقدر اخر بالفراغ منها؟ اذا قلتم لها وقت واحد متى ينتهي؟ ايش يقولوا؟ انت خلاص انت وقتها امشي معنا. وقالت الشافعية هو عقيب هو عقيب بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويقدم ويقدم ويقدم 5 ركعات. ليه كانوا 5 ركعات؟ عشان ايه؟ عشان السنية اللي بعدها. يجد السنية المغرب بعدها. فما صلى المغرب وجلس يذكر الله وقال بدي أصلي سنة المغرب قبل العشاء 10 دقائق قبل الساعة 1:30 لله ما صح سنة المغرب وقت المغرب درجة تبع المغرب صلي وقت سنة لذلك ما قالوا 5 ركعات لأن سنة الصلاة تكون بوقتها فليصلي العشاء مع الجماعة يحب يصلي سنة في البيت ما يقول أصليها بعد نصف الليل لا يا أخي بعد نصف الليل تا وقت العشاء صلي السنة وقت العشاء 5 الليل أروح هذا صفرة نعم. قال بعضهم وأقلوا كم يقصر بها سورة الجوع سورة الجوع سورة الجوع يعني سدة الجوع نعم. والصحيح عندهم أنه يأكل حتى يشبع لأن جبريل طه بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين حين غابت الشمس. طيب قولوا لأن جبريل اللي مات بطن يظن أن قوله لأن جبريل يعود على الأكل ليس كذلك وما يعد عن لكن صلاة جبريل تبين أنه صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل صلاة المسلمين إنما صلاها في يومين في وقت واحد بل هذا دليله دليل الشافعية والمالكية نعم. وأجيب الجواب عن إيه على الدليل يجب عن الدليل لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأولوه لما يأولوه قال بحمله أي نحمله على معنى لما اضطر الطرف الآخر حمل جبريل على معنى آخر على غير ظاهره للتوفيق للتوفيق بين الحديثين في حديثين هناك حديثان يعني هناك حديثان متعارضان في الظاهر نعم يا أخي على الاستحباب والاختيار طيب على الاستحباب في واو مفصولة بين الاستحباب والاختيار شايفين الواو هذه اضفوها لا معنى الوجود هنا سوش عليكم قالوا يحمل صلاة جبريل عليه السلام على ايه على أن ما فعلها للاستحباب والاختيار نعم بعدين وما تبقى على الدوام مع أنها متضمنة للزيادة وهي متأخرة عن الأمر لأنه كان أول فرض الصلاة طيب وأجيب بحمله على الاستحباب والاختيار تأكيد فعلها أول الوقت أنا واضح كذلك وما سبق يعود على إيه وما سبق من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها وبينها بالقول قبل مغيب الشفق اكمل عليه على أيام الإشارة كلمة ما سبق يعود لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله بأنه صلاها قبل مغيب الشفق اقرأ بعدين لأنه كان أول فرض الصلاة في مكة وأحاديثنا بالحديث وتكون ناسخة هذا أهم ما يكون في درسنا اليوم في مسألة وجه التعارض في حديث جبريل عليه السلام وفعله وقوله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر أهم ما يكون عندنا درس وضعه نعم واضح يا شريف أهم مسألة أهم نقطة مرت علينا اليوم الجمع فيما يظهر منه التعارض في حديث جبريل عليه السلام وفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الأوقات كيف يكون التوفيق بينهم القصر الثلاثة دي من أهم ما تكون عندنا مفهوم هذا؟ الأحمر صفة إيه؟ حتى يغيب الشفق الأحمر. كذا ذكره هو قول الأصحاب. قال النووي وهو قول جمهور الفقهاء وأهل اللغة لما روى ابن عمر مرفوعا قال الشفق الحمر رواه الدارقطني والصحيح وقته ولأن الشمس أول ما تغرب يعقبها شعاع فإذا بعدت عن الأفق عن الأفق المدينة كانت شعاع وبقيت حمرة حمرة طيب وقال الشفق الأحمر هذا قول أكثر أئمة أهل اللغة والفقهاء والآخرين ايش يقولوا؟ يقولوا حتى يغيب الشفق الأبيض والشفق الأحمر عندنا شفقين شفق أحمر وشفق أبيض الشفق الأحمر متى يبدأ؟ بعد المغرب فترة تبدأ الشفق الأحمر ثم ينقطع ويظهر الشفق الأبيض ثم ينقطع الشفق الأبيض ثم ذاكرة ويقول أنه صلى الله عليه وسلم حين قال وصل المغرب قبل مغيب الشفق المراد بالشفق الأبيض والشفق الأحمر هؤلاء قل قالوا به منهم الحنفية والأكثر على أن الشفق هو الشفق الحمر الأحمر لذلك نص عليه عرفنا هذا عيد العبارة مرة ثانية كذا ذكره معظم الأصحاب كذا ذكره معظم الأصحاب قال النووي وهو قول الفقهاء وأهل اللغة فيما روى عمر مرفوعا قال الشفق الحمر رواه الدارقطني والصحيح وقته ايش معنى الصحيح وقته؟ أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام من؟ ابن عمر رضي الله عنه من كلام ابن عمر الشفق الحمرة هذا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه نعم ولأن الشفق أول ما تغرب يحملها دعاء وإذا بعدت عن الأفق قليلا زال الشعاع وبقيت حمرة طريق الحمرة ايش معنى طريق الحمرة تكون حمرة باينة واضحة بعدين تنقلب الحمرة تب شوية شوية اي ثم تنقلب صفرة ثم بياضة على حسب الشفق الحمرة واضحة طيب وعنه نعم الشفق البياض روي عن ابي هريره وانس باخبار لا حجه فيها ان صحت وعنه هو الحمره في السفر وفي الحضر هو الحمره في السفر وفي الحضر بياض واختاره الكرقي لانه بان في الحضر قد تنزل الحمره وتباريها الجدران إذن عندنا في الشفق الشفق ثلاثة روايات الشفق الحمرة ورواية أنه البياض ورواية بالتفصيل إيش بالتفصيل في الحبر يعني في البنيان أن يكون بياضا في الصحراء وفي البراري الحمرة هذا حال نعم والأول أصح والأول أصح بقوله تعالى فلا أقسم بالشفق وقد قال الحديث ابن أحمد وغيره البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر لكن هذا صحيح اللي يعيش في الصحراء تمر أيام تكون ظلماء تماما ما فيها بياض إبراهيم تمن تعجيله أفضل والقيام أفضل إلا لعذر وإجماع. لما رأى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت. وعن رافع بن حدي خديج من خديجة ماذا قالوا؟ قال من خديجة نعم اي وعرابي ابن خديجة قال ابن خديجة عليه وانا ابن خديجة اللي ذكا تعرفوا مقطوع انتم؟ قلوا بطية؟ ابن خديجة قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. إيش معنى مواقع نبله؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إذا رمى النبل يشوف أين نقع السهام. لاحظ معناته في ضوء. ها؟ هذا مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة المغرب. نعم. ما في لمبات، ما في فوانيس، ما في كهرباء. ولما فيه من الخلاف إلا ليلة. أي يقول يستحب تعجيلها لأمرين، فعله صلى الله عليه وسلم أكثر أوقات لها، والأمر الثاني للخروج من الخلاف. خلاف مين؟ الشافعية والمالكية. إيش يرون هما؟ بس نكتشف هذا القدر اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. الهوى هذا يصل عليه بالحق تمام، لكن ان شاء الله ربنا يزيل الاشكال. مجلس مبارك. ها مجلس مبارك رفع الله بكم ان شاء الله. ربنا بهذا العلم الله يجزاكم خيرا. الله يكرمك. الله يخليك. الله يخليك عبد الرحمن. الكرسي هذا حط هناك طرف عشان الناس يصلوا. هيا عبد الرحمن. الله يخليك. ولو سمحت اسال السؤال.